المغرمين ما يعملوش كده بتقول وتعيد لمين وبتشكل ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده دول مهما تألموا بيدالوا ويكتموا دول مهما تألموا بيدالوا ويكتموا ولا يوم يتكلموا ويشمتوا العيدة الناس المغرمين ما يعملوش كده مين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور الصبر بيخلقوا والبال بيطولوا الصبر بيخلقوا والبال بيطولوا ويشوفوا الضلمة نور مزيف يا جميل لا عندك بال طويل مزيف يا جميل لا عندك بال طويل ولا في دار الأمور وشاكيني لكم عزول بقى هي دي الأصول وشاكيني لكم عزول بقى هي دي الأصول ده انا عندي حق أقول الناس المغرمين ما يعملوا كده غريب ما انا اولى من الغريب واقرب منه اليك ومين في الدنيا مين حيكون زي حبيب حيكون زي حبيب روحه ما بين ايديك بتقول وتعيد غريب ما انا اولى من الغريب واقرب منه اليك ومين في الدنيا مين حيكون زي حبيب حيكون زي حبيب روحه ما بين ايديك مخلص انا وامين عجيب مخلص انا وامين وانت امرك عجيب مخلص انا وامين وانت امرك عجيب وده كله فايد عليك وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الأصول وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الأصول ده أنا عندي حق أقول الناس المغرمين ما يعملوش كده بتقول وتعيد لمين وبتعيش كلمة وده الناس المغرمين ما يعملوش كده كل مهما تكلموا بيتاروا ويكتموا ولا يوم يتكلموا ويشميتوا العيدة الناس المغرمين ما يعملوش كده